بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء. فصل، القسم الخامس. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم الكلام أو توقف بنا الكلام على اختلاف نية الإمام والمأموم، وقلنا إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فلا يخلو من حالات. لم نقل، نقوله الآن، ما قلنا، نقول إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تتفق يعني الصلاتين في التسمية وتختلف في الزمن، كظهر قضاء خلف ظهر أداء. أن تتفق في التسمية وتختلف في الزمن، كظهر قضاء خلف ظهر أداء. والحال الثانية أن تتفق في الأفعال وتختلف في التسمية، كظهر خلف عصر أو عصر خلف عشاء. الأفعال واحدة أو الصفة واحدة، لكن اختلف في التسمية. الحال الثالثة أن تختلف في الأفعال، أن تختلف الصلاتان في الأفعال، فهذه لها صور. الصورة الأولى أن تكون صلاة المأموم، أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، كظهر خلف فجر، يعني المأموم يصلي ظهرا والإمام يصلي فجرا فتصح، فإذا سلم الإمام قضى ركعتين المأموم. والصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام مع التنافر، كمغرب خلف عشاء. والصورة الثالثة أن تكون صلاة الإمام أكثر، أن تكون صلاة الإمام أكثر مع التنافر، كعشاء خلف مغرب. والصورة الرابعة أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن، لكن صلاة المأموم أقل، كمسافر خلف مقيم. والصورة الخامسة عكسها، أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن، لكن صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، كمقيم خلف مسافر. بقي حال رابعة. الحال الرابعة أن تتفق الصلاتان في الأفعال، في الأفعال وتختلف في الوصف، أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في الوصف، فهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أعلى، كنفل خلف فرض. والصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أعلى، كفرض خلف نفل. والصحيح والقول الراجح في جميع هذه الصور صحتها، القول الراجح في جميع هذه الصور أنها صحيحة. إذا نعيد الآن، نقول: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فلا يخلو من أربع حالات زدنا حالة. الحالة الأولى أن تتفق في التسمية وتختلف في الزمن كظهر قضاء خلف ظهر أداء. والحالة الثانية أن تتفق في الأفعال وتختلف في التسمية كظهر خلف عصر أو عصر خلف عشاء. والصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أن تختلف في الأفعال، أن تختلف الصلاتان في الأفعال، فهذه لها صور خمس. الصورة الأولى أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام كظهر خلف فجر فتصح، وإذا سلم الإمام قام فقضى ركعتين. والصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام مع التنافر كمغرب خلف عشاء. والصورة الثالثة أن تكون صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم مع التنافر كعشاء خلف مغرب، وهذه التنافر نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. والصورة الرابعة أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن، لكن صلاة المأموم أقل كمسافر خلف مقيم. والصورة الخامسة أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن، لكن صلاة الإمام إيش أكثر، لكن صلاة المأموم أكثر كمقيم خلف مسافر. الحال الرابعة أن تتفق الصلاتان، أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في الوصف، وهو الفرض والنفل، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أعلى كفرض خلف كنفل خلف فرض. والصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أعلى كفرض خلف نفل. وهذه الصور جميعها الأحوال والصور كلها صحيحة على القول الراجح، لكن استثنى بعض العلماء مما تقدم، استثنى من عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ألا يكون بين الصلاتين تنافر ولا تضاد، فلا تصح مغرب خلف عشاء أو عشاء خلف مغرب. يعني بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن اختلاف النية واختلاف الأفعال لا يضر إلا إذا كان هناك تنافر، فمن التنافر أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب. قالوا لأن من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء لزمه أحد أمرين، إما متابعة الإمام وحينئذ يصلي المغرب أربعا، أو أن ينفرد عن الإمام وهذا لا يجوز، أن ينفرد عن الإمام وهذا لا يجوز لأنه اختلاف على الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا تختلفوا عليه. وأما العشاء خلف المغرب قالوا أيضا هذه عكسها، العشاء خلف المغرب قالوا فلأن الإمام إذا جلس في الثالثة لزم المأموم صلى ركعتين، صلي إن شاء الله لاحق إن شاء الله. طيب أما العشاء خلف المغرب فلأن الإمام إذا جلس إلى الثالثة لزم المأموم أحد أمرين، إما أن يجلس فيزيد جلوسا في غير محله أو يخالفه، يعني يقوم ويخالفه، فحينئذ يكون قد انفرد عن الإمام قبل سلامه. والقول الثاني صحة ذلك وهو الصحيح، لأن المخالفة الحامل عليه، لأن الحامل على المخالفة هنا متابعة الإمام، متابعة الإمام، فتصح في كلا الصورتين لأنه تابع الإمام وانفرد عنه لعذر لعذر شرعي. نعم. إذن هذه أحوال ما يتعلق بأحوال وننظر كلام المؤلف. نعم. وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان وجههما ما تقدم. فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما أو غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نعم، وهذا صحيح. يعني كونه يصلي الجمعة خلف من يصلي الكسوف يقول لا تصح، لأنه يلزم من ذلك إما أن يزيد في الصلاة ركوعا، يعني يفرض الإمام صلاة الكسوف فيها في كل ركعة ركوعان، ولو قلنا بعد إن الإمام يصلي في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس أو ست كما روي عن علي، فمعنى ذلك أنه يزيد في صلاته. وإما أن لا يركع الركوع الثاني مع الإمام، وحينئذ يكون قد خالف الإمام، خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ركع فاركعوا. فعلى هذا لا تصح الجمعة خلف من يصلي الكسوف، لكن تصح الكسوف خلف من يصلي الجمعة. لكن هذا في الواقع غير متصور إلا في من صلى الجمعة، لأن الإنسان إذا حضر الجمعة لزمت، إذا حضر الجمعة لزمته. نعم. وإن صلى من يؤدي صلاة خلف من يقضيها أو من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية واحدة ذكره الخلال، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. وخرج بعض أصحابنا نعم كظهر قضاء خلف ظهر أداء. نعم. وخرج بعض أصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها. نعم. فصل. الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة وأتم الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة وأتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي مسعود كثيرا ما يخطئون فيه ويقول ابن مسعود، وذلك في بعض نسخ البلوغ نسب الحديث إلى ابن مسعود. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. أو قال سلما ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. يعني يقول فصل. الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة، من أحق الناس ومن أولاهم بالإمامة؟ نقول يقول المؤلف رحمه الله أتم ما روي فيه حديث أبي مسعود، وقوله روي فيه نظر لأن الحديث في الصحيحين. طيب يقول أتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم، يؤم أن يكون إماما، وهذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، واضح؟ والخبر إذا كان بمعنى الأمر فهو إيش؟ أبلغ من الأمر المجرد، لأن الخبر إذا جاء بصيغة الأمر كأن الأمر مفروغ منه. وظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء، أن ذلك على سبيل الاستحباب، أن ذلك على سبيل الاستحباب. فلو أما غير الأقرأ، يعني لو خولف الترتيب فلا بأس. وظاهر الحديث وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالته في الصلاة أن ذلك على سبيل الوجوب. قالوا لأن قول يؤم خبر بمعنى الأمر، وهذا أبلغ من الأمر المجرد. وأيضا ليس في قوله ليس حق للمرء أن يتنازل عنه، بل هو حق لله، يعني الإمامة هنا حق لله وليس حقا للإنسان. طيب يؤم القوم، وقول القوم يطلق على إيش؟ الرجال، يطلق على الرجال، وقد يراد به إيش؟ العموم. فإذا ذكر مع النساء فالمراد بالقوم الرجال، وإذا أفرد بالقوم فشمل. قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم، المراد الرجال بدليل قوله ولا نساء من نساء. وأما إذا ذكر أو إذا أفرد بالقوم يعني لم يكن مقابل النساء فإنه شامل للرجال والنساء. قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أقرأهم، هل المراد أكثرهم قرآنا أو المراد الأجود قراءة أو المراد الأعلم بالمعنى؟ كله هنا لا ممكن فيه قد يكون بينها تنافي. هل المراد بقوله أقرأهم أي أكثرهم قرآنا وإن لم يكن أجود قراءة، أو المراد الأجود قراءة وإن لم يكن أكثر، أو المراد أعلمهم بالمعنى؟ فعندنا ثلاثة رجال، أحدهم يحفظ القرآن كاملا، والآخر يحفظ نصف القرآن لكنه أجود من حيث القراءة، والثالث دونهم لكنه من حيث الفقه أعلم. فأيهم يقدم؟ العلماء اختلفوا في ذلك اختلفوا، فمنهم من قال أقرأهم أي أكثرهم قرآنا، وقالوا يؤيد ذلك حديث عمرو بن سلمة حينما قدمه قوم قال فناظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني. وقيل إن المراد بالأقرأ الأجود الأجود، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا يؤم القوم أقرأهم أي أجودهم قراءة. قالوا لأنه لا يجب على المصلي أن يقرأ في صلاته إلا بما تحصل به السنة، وما تحصل به السنة إذا أجاده فهو أفضل من غيره إذا كان أقرأ. فمثلا الرجل يحفظ المفصل ويقرأ قراءة مجودة، هو أفضل ممن يحفظ القرآن كاملا لكن لا يقرأ قراءة مجودة. وقيل المراد الأكثر قراءة أقرأهم أي أعلمهم بالمعنى، والأصح الأول وهو أن المراد أكثرهم قرآنا، أكثرهم قرآنا، لأن هذا الاحتمال يؤيده حديث عمرو بن سلمة يقول أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء، المراد بالتساوي هنا التشابه والتقارب للتساوي من كل وجه، فأعلمهم بالسنة، ولم يقل أقرأهم للسنة لأن السنة لا يتعبد بلفظها وإنما المقصود المعنى. وقول أعلمهم بالسنة المراد بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك أقواله وأفعاله وتقريراته. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وإنما كان المتقدم هجرة أحق لأن عنده من النصرة لدين الله ومن العلم ما ليس عند غيره. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، أقدمهم سنا، وفي رواية سلما، سلما يعني إسلاما، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهذا إنما يتصور في رجلين كافرين أسلما معا، والرواية هنا يقول أقدمهم سنا، ولا يلزم من تقدم السن تقدم الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل في بيته، في رواية ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، لا يؤمن، لا هنا ناهية، الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا في يؤمن، إيه أنا قال يؤمن الرجل، إيه والرواية اللي نحفظها لا يؤمن الرجل الرجل، إيه والمعنى واحد. طيب لا يؤمن الرجل في بيته يعني لا يكون مأموما فيؤم، ولا في سلطانه، والسلطان نوعان، سلطان عام وسلطان خاص. فالسلطان العام هو سلطة الإمام الأعظم في الدولة، فإذا قدر أن مثلا الإمام الأعظم كالملك حضر إلى مسجد من المساجد فهو أولى بالإمامة من إمام المسجد لأن له السلطة العليا. والنوع الثاني سلطان خاص، وهو سلطة إمام المسجد في مسجده، ومنه سلطة إمام سلطة صاحب البيت في بيته. يقول سلطانه: ولا يجلس ولا يجلس على تكريمته. التكريمة على وزن تفعيلة، وهي ما يكرم به الضيف من القراء والطعام والفراش. وقوله إلا بإذنه، يعني إذن صاحب البيت، وهذا يرجع إلى المسألتين، مسألة الإمامة ومسألة الضيافة، مسألة الإمامة ومسألة الضيافة. فإذا أذن فلا بأس. لكن كلامنا الآن في مسألة الإذن، كلامنا الآن في مسألة الإذن. وإذن الإمام في قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم، ولا في سلطانه ولا جلس على تكريمه إلا بإذنه، إلا بإذنه، هذا عائد قلنا على التكريمة، وعائد على إيش؟ لا يؤمن في بيته. الإذن بالنسبة للصلاة نوعان: إذن عام وإذن خاص. والعام عام في الشخص، عام في الصلاة والشخص. والخاص تارة يكون خاصا فيهما وتارة في أحدهما. فعندنا الآن أربع صور: عام في الصلاة والشخص، بأن يقول مثلا إذا تأخرت فصلوا، إذا تأخرت فصلوا أي صلاة. هنا صلوا لم يقيد شخصا معينا ولم يقيد صلاة معينة. الصورة الثانية: خاص في الصلاة والشخص، كما لو قال إذا تأخرت عن صلاة الظهر فليصلي زيد، هذا عام، هذا خاص في الصلاة والشخص. الصورة الثالثة: عام في الصلاة خاص في الشخص، بأن يقول إذا تأخرت تأخرت عن الصلوات فليصلي زيد. والصورة الرابعة: خاص في الصلاة عام في الشخص، بأن يقول إذا تأخرت عن صلاة الظهر فصلوا، فصلوا. إذن إذا أذن الإمام إذنا عاما أو إذنا خاصا فإنه في هذا الحال أقول لا بأس بذلك. ولكن هنا مسألة، وهي هل الأولى أن يأذن إذنا عاما أو أن يقيد أو أن لا يأذن. الإنسان مثل الإمام جاء يسأل يقول: هل الأولى أن أأذن للجماعة إذنا عاما أو إذنا مقيدا أو لا أأذن لهم أو لا أأذن لهم؟ نقول هذا يرجع إلى المصلحة. فإذا كان الإمام لو أذن لأدى إذنه إلى تهاونه في الحضور، تهاون في الحضور، تجد جاء الوقت سيصلوا لأني قد قلت لهم إذا تأخرت فصلوا، فنقول هذا لا يأذن، لأن هذا فيه مضرة على الإمام لتركه الواجب وعلى أهل المسجد. وإذا كان الإمام له أشغال كثيرة، بمعنى أنه يتخلف كثيرا لعذر، فالأولى بل الأوجب أن يأذن لهم. نعم، هنا نكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم. نعم. لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأقرأ هو الأعلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما قال أبو عبد الرحمن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ها؟ إيه، هو الفقهاء يرون هذا حرام، ولهذا قال يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، حتى في البيت. إيه، حتى في البيت، للأصل في النهي التحريم. أن تقصد في البيت ولا في المسجد؟ في البيت. إيه، لا قصدك لو تقدم، يعني لو تقدم هذا عند الفقهاء على سبيل الأفضلية. أين يقول على سبيل لا هو ينظر إذا إذا إذا إذا كان صاحب البيت إذا كان الضيف أقرأ وقدمه لا بأس، هذا عملا بقوله يأم القوم. لكن كون الضيف مثلا قالوا أنا لم نصلي نصلي فتقدم الضيف على صاحب البيت من غير أن يأذن لا يجوز، واضح؟ لكن لو أن صاحب البيت قدم الضيف بسبب كونه أقرأ أو أعلم فهذا مسوق شرعي. ها ما في بس، هذا ليس من باب الرياء.